الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، القديم ليس من الأسماء الحسنى، إنما هو تعبير المتكلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. ولم يستعمل هذا الاسم. عندي بالواو استعمل. عندكم استعملوا عندي خطأ. قال: ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. يبقى في اللغة العربية القديم المتقدم على غيره، على غيره، هل هذا يحمد مطلقة؟ لا يحمد، لا، لأنه ربما قبله شيء، هذا متقدم على هذا، كما يستدل هنا الشارح بقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم إذا جاء عرجون جديد يسمى الذي قبله قديم، ماشي، وهكذا، وهلما جرت، واضح؟ ماشي. قال: كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال وهكذا. فقال تعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. فقال تعالى: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم. يبقى هنا لفظ القديم في هذه الآية جاءت بالمدحن بالزم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. هل هنا يفهم الأقدمون على الإطلاق؟ يقصد بالآباء والأجداد، ولكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، ماشي. فالأقدم، ماشي. قال: فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث. أخذني ما قدم وما حدث، أي حدث لي أزمة قديمة وأيضا حديثة، شغلتني هذه الأزمة القديمة وأيضا جديدة وما حدث قريبا. ويقال: هذا قدم هذا، وهو يقدمه، يعني مثل الجمل الأورق تقدم الجمال الأخرى، يعني يقدمهم، ماشي كده. ومن سمية القدم قدما، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان، واضح؟ ده في اللغة العربية. قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، فقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما يقدم على الحوادث كلها، ما تقدم على الحوادث النسخة عن مختلف. قال: فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. وهذا صحيح، أن الله تعالى متقدم على كل الحوادث، لكن بلا بداية. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. هو ده قيد وشرط هيئة الكلام عليه الآن، أن الأسماء الحسنى لابد أن تتضمن لمعنى مدح من كل وجه، ماشي. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. واضح. يبقى عندنا الأولى في الاستعمال هو اسم الأول، فيه الغنية. وقد فسر صلى الله عليه وسلم الأول، قال: أنت الأول ليس قبلك شيء. لكن لو قلنا قديم وسكتنا، هذا يفهم منه إيه؟ يحتمل النقص أنه قديم، يبقى قبله شيء، يوجد قبله شيء. يبقى القديم على الإطلاق قد يفهم منه أن قبله شيء، لكن الأول قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء، يبقى يوم أولى في الاستعمال ما دل عليه الدليل هو اسم الأول تبارك وتعالى الأول، ماشي كده. ولكن كلام الطحاوي في المتن قال قديم بلا ابتداء، وهذا المعنى صحيح، إنه قال قديم لكن قيدها، لم يقل قديم على الإطلاق، لم يقل قديم على الإطلاق بل قيد قال قديم بلا ابتداء، يبقى هو أزلي سبحانه بلا بداية، فهذا المعنى معنى صحيح. وطبعا احنا عندنا الأولى في الاستعمال أنت الأول ليس قبلك شيء. طب لماذا هذا القديم ليس من أسماء الله جل وعلا الحسنى؟ لأنه لا ينطبق عليه شروط الأسماء الحسنى. لكي نعرف أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى لابد له من ثلاثة ضوابط وشروط. الضابط الأول من ضوابط الاسم أنه من أسماء الله الحسنى أن يكون دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أن يكون مما يدعى به سبحانه وتعالى. الضابط الثالث أن يكون هذا الاسم متضمن لمعنى مدح كامل من كل وجه غير مختص بحال دون آخر. يبقى هذا الاسم متضمن لصفة معنى كمال من كل وجه، لا نقول يمدح وجه ويزمن وجه آخر حال دون حال، لا، في كل الأحوال معنى كمال محض لا نقص فيه أي وجه من الوجوه. إن توفرت هذه الضوابط الثلاثة يبقى هذا اسم من الأسماء الحسنى. فننظر القديم هل دل عليه الدليل من القرآن والسنة؟ لا. الثاني أن يكون مما يدعى به، هل يدعى به؟ هل تقول يا قديم أعطني؟ ها؟ لا لا، ليس مما يدعى به سبحانه وتعالى. طب الثالث الاسم متضمن لمعنى مدح من كل وجه لا أعطني نقص بأي حال من الأحوال، لكن القديم على الإطلاق ده ورد في سياق فيه ذم، حتى عاد كالعرجون القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون، واضح؟ وعلى الإطلاق قديم يحتمل أن فيه قبله إيه شيء، واضح ولا؟ يبقى قد تمدح، يبقى القديم قد يمدح من وجه وقد إيه يذم من وجه آخر، إذا ليس اسم من أسماء الله الحسنى. واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ يبقى عبارة الطحاوي قديم بلا ابتداء هذا خبر، ويصح هذا الخبر أنه قيده، وهذا المعنى صحيح ويقصد به الأزل، واضح؟ يبقى هذا خبر. وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأفعال، والأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. واضح ولا مش واضح؟ يبقى القديم بلا ابتداء يبقى هذا خبر يصح إطلاقه على الله جل وعلا، قديم بلا ابتداء كخبر، لكن ليس اسم من أسماء الله ولا من صفاته، لأنه لم يدل عليه الدليل ولا يدعى به، بل هذا القديم متضمن ليه؟ المعنى يمدح من وجه ويذم من وجه آخر، فلا يكون من أسماء الله الحسنى ولا صفة لله جل وعلا. ولكن ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم، يبقى هنا وصف السلطان بأنه قديم، والسلطان صفة من صفات الله جل وعلا، فيصح إطلاق لفظ القديم على الصفات، ونقول صفاته سبحانه وتعالى قديمة أزلية، ونقصد بذلك إيه؟ بسلطانه القديم المقصود هنا القديم الأزلي، وليس القديم مطلقا ما تقدم على غيره واحتمال وجود شيء قبله، لا ليس كذلك، بل القديم هنا معنى الأزلي، فيصح إطلاق لفظ القديم على الصفات، صفاته قديمة، واضح يا جماعة؟ قديمة يعني أزلية، واضح؟ أما المتكلمون جعلوا من أسماء الله جل وعلا القديم والصانع والمريد والمتكلم، قالوا هذه من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ننظر هل هذه الألفاظ ينطبق عليه هذه الشروط فنقول من أسماء الله جل وعلا الحسنى؟ لماذا؟ احنا ذكرنا في الضابط الثالث إن الاسم لابد أن يتضمن معنى مدح من كل وجه من الوجوه، كمال، كمال من كل وجه، لا يذم من وجه ويمدح، لا، كمان من كل شيء، واضح كده. لكن ننظر صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، هل نشتق منها اسم نقوم لأسماء الله المتكلم؟ لماذا؟ لأن المتكلم يحتمل النقص بالتقدير العقلي، قدر، يحتمل النقص بالتقدير، يتكلم بحق أو بغير حق. المريد، صفة الإرادة ثابتة لله جل وعلا، هل نقوم لأسماء المريد؟ لا، يحتمل النقص بالتقدير، هل يريد الخير أم يريد الشر، احتملت للتقدير، واضح كده ولا ايه؟ وهكذا الايه الصانع. وعندنا دليل يثبت ان من اسماء سبحانه وتعالى الخالق هو اكمل واولى من استعمال ايه الصانع، لكن صح الاخبار عنه سبحانه انه هو الايه الصانع، صنع الله الذي ادخل كل شيء، لكن ليس اسم من اسماء الله جل وعلا. لماذا هذه الكلمات المتكلم والمريد والصانع والقديم ليست من اسماء الله الحسنى؟ لان لم يتوفى فيها ضوابط الاسماء الحسنى الثلاثه، ولكن يصح الخبر يصح الإخبار بها عن الله أنه هو الصانع وأنه المتكلم وأنه المريد كإطلاق على الله كخبر وليس كاسم، خبر وليس كاسم، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإيه الصفات، والصفات أوسع من باب الإيه الأسماء. واضح كده مشاهد؟ واضح ماشي. ها يبقى يصح إطلاقه كخبر على الله ولكن ليس اسم من الأسماء، لأنه احتمل نقص التقدير. ماشي كده؟ يبقى عندنا ما يغني أنت الأول ليس قبلك شيء، هذا هو الكمال في ذلك. قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قال الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد، المعنى قريب، لا يفنى ولا يبيد. نتكلم هنا على مسألتين. المسألة الأولى احنا عرفنا معناها، يعني ما معنى لا يفنى ولا يبيد؟ ها هو معنى أنت الآخر ليس بعدك شيء، الباقي بعد هلاك المخلوقات، الكل سيفنى ويبقى هو سبحانه الحي الذي لا يموت، هذا هو المعنى. طب لا يفنى ولا يبيد، نتكلم هنا على مسألتين. المسألة الأولى التي تكلمنا عنها من قبل أن هناك مخلوقات لا تفنى ولا تبيد، هل هذا يتعارض مع اسمه الآخر الباقي بعد خلقه؟ لا. لماذا لا يتعارض؟ لأن هذه المخلوقات ليست باقية بذاتها، ولكن الله هو الباقي بذاته وهو الذي أوجدها بقدرته وإرادته، وليست باقية بذاته، هذا لا يتعارض. واضح؟ هذه المسألة الأولى تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى. المسألة الثانية، الجهمية قالوا بأن هذا العالم هيفنى ويبيد بالكلية. قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. فالجهمية قالوا أن هذا العالم سيفنى، السماء ستفنى، والأرض هتفنى، والعرش يفنى، والجنة تفنى، الكل سيعدم عدما محضا. فاكرين تكلمنا هذه المسألة في المعيش؟ فاكرين ولا؟ فالجهمية قالوا إيه؟ بفناء هذا العالم ويعدم بالكلية، ويأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة بعالم إيه؟ آخر مغاير لهذا العالم الذي كنا فيه. ماشي. وأن الذي يدخل الجنة ليس الذين إيه؟ خلقوا فيها الدنيا. واضح؟ والذين يدخلوا النار ويعذبوا فيها ليس الذين فعلوا الذنوب والمعاصي في الدنيا، وهذا باطل. ما الدليل؟ يومئذ تحدث أخبارها، تتحدث الأرض ما حدث لها في الدنيا، واضح، من خير وشر هتتحدث، هي نفس الأرض. ماشي. يبقى الأرض والسماء هتتغير الصفة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى التبديل والتغيير هنا إيه؟ الصفة. الناس يحشرون يوم القيامة على الأرض بيضاء كالخرس النقي، واضح ولا يا جماعة؟ عفراء. وهكذا السماء هتغير الصفة، والأرض تتغير الصفة، تمام، والشمس تتغير الصفة أنها تكور، واضح ولا يا جماعة؟ يبقى تغيير صفات، وليس أن العالم إيه؟ يعدم عدما محضا. وأخذنا أدلة على ذلك، منها أيوة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الإيه؟ هذه الجلود التي عصت هي التي تعذب ولا غيرها؟ ها واضح؟ نعم واضح كده. أخذنا أدلة على هذه المسألة، وهذا إيه؟ كلام الجهمية باطل. قالوا أن الكون يفنى يوم القيامة يعدم عدما محضا، ويأتي سبحانه بعالم آخر مغير هذا العالم، وهذا الكلام هذا الكلام إيه؟ باطل. ماشي. بل أن هذا العالم يبقى ولكن تتغير الصفات كما مر معنا. ماشي. قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، كذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلى. فيما يتعلق بالتسمية سريعا، الاستعمال الشائع فيما يتعلق بالقدرية بيطلق على من القدرية؟ الذين أنكروا القدر، هم المعتزلة. وأيضا الجبرية يطلق عليهم قدرية باعتبار أنهم أثبتوا القدر وغلوا فيه، لكن الغالب في الاستعمال هو القدرية الذين أنكروا القدر. واضح كده؟ هذه نقطة. قال ولا يكون إلا ما يريد، والمقصود من الإرادة هنا الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة. وفي النصوص المشيئة لم ترد إلا كونية، لا توجد مشيئة شرعية كما مر معنا. واضح يا جماعة؟ فأما الإرادة وردت في النصوص منقسمة إلى كونية وإلى شرعية، وذكرنا من قبل المذاهب في صفة الإرادة، ذكرنا من قبل أربع مذاهب. المذهب الأول الفلاسفة أنكروا صفة الإرادة لله جل وعلا، وأن هذا العالم قديم بقدم الله، فاض من الله عبر سلسلة من الفيوضات، فوجد هذا العالم بلا إرادة من الله، كمقارنة العلة بالمعلول مرة معنا في هذه المسألة. مش كده؟ فقالوا هذا العالم قديم بقدم الله، خرج من الله، فاض من الله بلا إرادة منه، فأنكروا صفة إرادة بالكلية. أما المعتزلة أثبتوا إرادة حادثة لا محل، وأنكروا الإرادة القديمة. وأما الأشاعرة أثبتوا إرادة واحدة قديمة متعلقة بكل المرادات، وأنكروا الإرادة الحادثة. إذا ما الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة؟ الأشاعرة أثبتوا إرادة واحدة لله قديمة متعلقة بكل المرادات، وأنكروا الإرادة الحادثة. يعني الأشياء عندما تحدث في الكون، هل بتحدث بإرادة الله؟ إرادة حادثة متجددة، هذا الذي أنكره من؟ الأشاعرة. قالوا الله جل وعلا له إرادة واحدة وقديمة متعلقة بكل المرادات، علم ما الذي يحدث في الكون فأراد ذلك أزلا في الأزل قبل وجود المخلوقات، أراد كل شيء أزلا بعلمه، تمام كده؟ والأشياء عندما وقعت في الكون وقعت بقدرته وليست بإرادة حادثة لله، أنكروا الإرادة الحادثة لله وأثبتوا إرادة واحدة قديمة متعلقة بكل المرادات. وأما المعتزلة أنكروا الإرادة القديمة، أنكروا الإرادة القديمة، وقالوا بإثبات إرادة حادثة لا في محل، قالوا يريد إرادة حادثة لا في محل. يعني لا في محل؟ يعني لا، صفة الإرادة حادثة لا في محل، يعني ليست قائمة بذات الرب جل وعلا بل منفصلة عنه، جعلوها كالمخلوق المنفصل. زي عندك مثلا إيه؟ الرحمة، قال أولها بالإيه؟ العبد المرحوم، وليست أن الصفة قائمة بذات الله. وصلت ولا؟ عندما قالوا إرادة حادثة لا في محل، يعني لم تقم به صفة الإرادة، ولكن إرادة منفصلة عنه مخلوقة، إرادة المخلوق. واضح ولا؟ ماشي يا جماعة. أما أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين لله جل وعلا، الإرادة القديمة أراد كل شيء في الأزل، والإرادة الحادثة عند وقوع الأشياء والمقدرات في الكون عند وقوعها أرادها سبحانه حين وقع، سواء كان خير أو شر. واضح ولا؟ طب خير مشروع قدر وجوده، أراد وجوده، اجتمع في الإرادتين الكونية والشرعية. كل ما يوجد في الكون هذا مراد الله جل وعلا، لا يكون في الكون إلا ما يريد، إرادة إيه؟ كونية. يبقى أهل السنة أثبتوا الإرادتين، إرادة قديمة لله وإرادة إيه؟ حادثة. يعني الأشياء عندما تقع في الكون تقع عند وقوعها بإرادته سبحانه وليس ترغما عن الله. واضح كده ولا إيه؟ والإرادة عند أهل السنة كما تعلمون منقسمة إلى كونية وإلى شرعية، وهيأتي التنبيه عليها. قال هذا كلام الطحاوي، ولا يكون إلا ما يريد، يقصد به الإرادة الكونية لله جل وعلا، كل شيء يحدث في الكون بإرادة من الله جل وعلا متعلقة بكل ما يوجده سبحانه وتعالى في الكون. هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم، يبقى ربنا إيه؟ أراد الإيمان من كل الناس، والكافر أراد الكفر. ما معنى هذا الكلام؟ الكافر أراد الكفر؟ لا، ده مقصود من هذا الكلام أنهم عطلوا إرادة الرب جل وعلا الكونية، وقالوا أن العبد الكافر له إرادة خارجة منفصلة عن إرادة الله جل وعلا. غلبت إرادة الكافر إرادة الرب جل وعلا. إذا أراد شيئا سبحانه والكافر أراد شيئا، ما الذي يقع في الكون؟ يقع إرادة الكافر. جعلوا الكافر إرادة خارجة عن إرادة الله جل وعلا. واضح كده ولا؟ ماشي. وهذا الكلام كلام باطل، وقبلهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. وهذه مسألة القدر المشهورة، طبعا مشهورة عند المعتزلة، أحد الأصول الخمسة. مسألة إيه متعلقة بالإنكار القدر تسمى؟ نعيد، العدل. العدل نراجع عن المسألة، العلم قد ينسى. يبقى عند أصول المعتزلة الخمسة قالوا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف عن المنكر. التوحيد عند المعتزلة تعطيل كل الصفات، قالوا التوحيد لا يكون إلا بإنكار الصفات. الشبهة التي دخلت عليهم إيه؟ فاكرين شبهة النصارى وتعدد الأقانيم، وقالوا عنها صفات يلزم من إيه؟ تعدد الصفات، تعدد الآلهة، فقالوا التوحيد لا يكون إلا بإنكار الصفات. ده التوحيد عندهم. وأما العدل، ما هو العدل عندهم؟ فسروا بإنكار القدر. قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى نهى العدل، نهى عن الذنوب والمعاصي والكفر، فكيف يقدر عليه الكفر والمعصية وقد نهى؟ هذا في نسبة الظلم لله، والله عادل لم يظلم أحد. إذا لم يقدر على العبد فعل الظلم والمعاصي، العبد هو الذي خلق فعله، عنده إرادة خلق فعله، والله لم يخلق فعل العبد ولم يقدر فعل العبد في الذنب والمعاصي. دي مسألة العدل، هو إيه؟ إنكار القدر. وأما المنزلة بين المنزلتين فيما تعلق مرتكب الكبيرة، قالوا عنه إيه؟ لا مؤمن ولا كافر، قنطرة. لا مؤمن ولا كافر، سموه فاسق ليس عنده أصل إيمان. وإنفاذ الوعيد أوجبوا على الله أن يخلد هذا فاعل كبيرة في النار. إنفاذ الوعيد خلدوه في النار. وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على أئمة الجور بالسيف، هذه الأصول. إذا من أحد أصول الخمسة عند المعتزلة هو إنكار القدر، هي مسألة ليه العدل. وقد نتكلم عن المعتزلة عند أهل السنة والجماعة، لذلك هو أشار هنا لمسألة. قال الشارح: وهذه مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان. وقال في كلام الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد. وهذه تسمى بالمرتبة الثالثة عند أهل السنة والجماعة من مراتب الإيمان بالقدر، الإرادة. واضح. إذا القدر عند أهل السنة والجماعة يكون على درجتين كما قال ابن تيمية في الوسطية رحمه الله. الدرجة الأولى إثبات علم الله الأزلي والكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، ما يسبق وقوع المقدر أزلا، علم ما الخلق عاملون إلى قيام الساعة قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه الدرجة الأولى أزلية. الدرجة الثانية هتشمل المشيئة والخلق، ما من شيء يحدث في الكون يحدث بمشيئة الله وإرادة الله وبخلقه سبحانه وتعالى. هذا عند أهل السنة والجماعة، وأن العبد عنده مشيئة وقدرة لها أثر في وجود الفعل، والله جل وعلا قد خلق مشيئة العبد وإرادة العبد وفعل العبد. هذا هو القدر عند أهل السنة والجماعة باختصار. أما عند القدرية على فرقتين، القدرية الغلاة النفاة والقدرية المعتزلة. أما القدرية الأوائل النفاة الغلاة أنكروا القدر جملة وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني قالوا أن الله تعالى لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع. يعني إيه؟ إذا وقعت الأشياء يعلمها، قبل أن تقع لم يعلمها. يبقى عندما أنكر علم الله الأزلي يبقى كده بديهة أنكر الكتاب والمشيئة والخلق، ولك عالمها بعد ما وقعت، إذا لم يقدرها لم يخلقها لم يشاءها، نوع عالمها بعد ما إيه؟ وقعت. يبقى هذه الثلاثة مرتبة على الأول العلم. لما أنكر علم الله الأزلي يبقى أنكر إيه؟ باقي المراتب. واضح كده؟ وهؤلاء كفروا من الصحابة وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أني بريء منهم ونوى رأيي وقد انقرض بفضل الله. أما المعتزلة القدرية أثبتوا الدرجة الأولى لما يسبق وقوع المقدر، أثبتوا علم الله الأزلي والكتاب الأزلي في اللوح المحفوظ، تمام، وأنكروا الدرجة الثانية للمشيئة وخلق أفعال العباد، وقالوا أن العبد عنده إرادة منفصلة عن إرادة الله جل وعلا بها يخلق فعله، وقالوا أن الرب جل وعلا لم يخلق الشر ولم يرد الشر وحطوا الإرادة الكونية لله جل وعلا لكي يثبت الشر، ويأتي الكلام عليه الآن، تمام. طب الجبرية العكس، الجبرية ما هو معتقد الجبرية في القدر؟ ها؟ معتقد الجبرية في القدر أثبتوا المراتب الأربعة، أثبتوا القدر، ولكن لما أثبتوا القدر غلوا في إثباته حتى أدى بهم إلى تعطيل أفعال العباد الإختيارية وتعطيل مشيئة العبد. يعني هم أثبتوا القدر المراتب الأربعة وغلوا في ذلك حتى أدى بهم إن العبد ليس له مشيئة ولا إرادة ولا اختيار في فعل كالريس المهد بالريح، لهم الغلاء لهم الجهمية والصوفية، خلاف الأشاعرة كما مر معنا قالوا بالكذب. ماشي كده؟ واضح يا جماعه ولا قال؟ وأما أهل السنة؟ قال أما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف خاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا طب ركز معي الكلام أهل السنة والجماعة واضح بين إن الله تعالى وإن كان يريد المعاصي يريدها كونا لا شرعا فهو لا يحبها ولا يرضاها لكن أوجدها لحكمة بالغة، هو كلام أهل السنة والجماعة، وأهل السنة وصل بين الجبرية من جانب وبين المعتزلة القدرية من جانب آخر. وركز معي، المعتزلة القدرية، المعتزلة القدرية أتوا بنتيجة باطلة ومقدمة صحيحة، المعتزلة القدرية أتوا بمقدمة صحيحة بنتيجة باطلة، وكذلك الجبرية أتوا بمقدمة صحيحة ونتيجة باطلة. كيف ذلك؟ فالمعتزلة القدرية قالوا أن الله تعالى قد نهى عن الكفر ونهى عن المعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، يبغضها ويكرهها سبحانه وتعالى. هذا كلام صحيح أم لا؟ هذا صحيح، هذه مقدمة صحيحة. النتيجة الباطلة إذن لم يقدرها، إذن لم يقدرها ولم يردها، بل أن العبد عنده إرادة خارجة عن إرادة الله بها يخلق فعله، فهؤلاء مجوس هذه الأمة. واضح كده ولا؟ يبقى النتيجة باطلة. أما الجبرية عن النقيض أتوا بمقدمة صحيحة انتهى إلى نتيجة باطلة. المقدمة قالوا أن ما من شيء يحدث في الكون، أي شيء يقع في الكون يقع بإرادة الله وبقدر الله جل وعلا، ذنوب معاصي كفر خير كل حاجة تقع بقدر الله جل وعلا، وهذه المقدمة صحيحة أم لا؟ صحيحة. لكن أدى بهم إليه بعد ذلك بقى إلى نتيجة باطلة، قالوا إذن هو قدر كل شيء، إذن يحبها ويرضاها، قدر الذنوب والمعاصي في الكون، هو الذي قدرها وأرادها في الكون، إذن يبقى النتيجة الباطلة عندهم إذن يحبها ويرضاها، وإذا لم يكن يحبها ما كانش قدرها، لم يكن قدرها. واضح ولا؟ إذن أدى بهم بعد ذلك بقى لوازم ما قالوا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر ما من شيء يحدث في الكون إلا بقدر الله، ذنوب معاصي كفر بقدر الله، وهذا حق أدى بهم بعد ذلك في طبعا بخطأ في الفهم والاعتقاد، إذن هو يحبه ويرضاه لأنه قدرها. أدى بهم إلى إيه؟ أنهم جعلوا من كرامات الأولياء فعل الفواحش لأنه قدرها، ماشي، والتمسوا الأعذار لكل الكفار وكل الأديان وكلها حق لأن الله تعالى إيه؟ قدرها وأوجدها، إذن يحبها. وأما أهل السنة والجماعة جمعوا بين الحق عند هؤلاء وهؤلاء بمقتضى الدليل، ماشي، وردنا الباطل على هؤلاء وعلى هؤلاء، كما قال هنا الشارح قال أن ما من شيء يحدث في الكون بقدر الله، الذنوب والمعاصي والكفر قدرها سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينكره من؟ المعتزلة، فهم كده؟ ولكن لا يحبها ولا يرضاها سبحانه ولم يشرعها، هذا في رد على من؟ على الجبرية والصوفية. واضح كده الوسطية يا جماعة، الوسطية كده. يبقى ما من شيء يحدث في الكون، ذنوب معاصي كفر يحدث في الكون، هذا بإرادة الله جل وعلا الكونية، وهذا الذي ينكره المعتزلة كده، ولكن لا يحبه ولا يرضاه، وهذا الذي ينكره الجبرية. ولكن قدر وقوع الذنوب والمعاصي لحكمة بالغة يرتب وراها من الخير، كما مر معنى الحكم والكلام عليها، واضح كده. لذلك أهل السنة والجماعة جمعوا بين الشرع والقدر، وقالوا بعدم التعارض بينهما، آمنا بالقدر وسلمنا بقدر الله جل وعلا وما قدره، وآمنا بالشرع وسلمنا للشرع، نمتثل الأمر ونترك النهي. يبقى نعم الله جل وعلا هو الذي قدر الذنوب والمعاصي والكفر، فهل يفهم من هذا هو الذي يقدر الذنوب أن أشترئ على الله وأفعل الذنوب والمعاصي؟ لا، بل أنا أبتعد عن الذنوب والمعاصي، نهى عنها سبحانه، ما في شرع هنا نهى عنها، يبقى أنا أبتعد في أمري، يبقى أنا أفعل أمتثل. يبقى عند أهل السنة لا تعارض بين الشرع والقدر، آمنا بالقدر وسلمنا بالقدر، وآمنا بالشرع امتثلنا الأمر وتركنا النهي، فلا تعارض كلاهما من عند الله جل وعلا. أما الذي أحدث التعارض والتناقض بينهما الجبرية والمعتزلة القدرية، فالمعتزلة القدرية أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، قالوا كيف يقدر على العبد الذنوب والمعاصي وقد نهى، هذا في نسبة الظلم لله، وهو عادل لم يظلم أحد، فأنكر القدر لكي يثبت الشرع الأمر والنهي. يبقى كده القدرية أثبتوا لهم المعتزلة أثبتوا ليه الشرع وعطلوا القدر، وعكسهم الجبرية ماذا صنعوا؟ غلبوا جانب القدر على الشرع، قال هو الذي قدر الذنوب والمعاصي، إذن يحبها ويرضاها. إذا ما فائدة الشرع؟ ما فائدة الأمر والنهي؟ ما فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب؟ ما فائدة خلق الجنة والنار؟ واضح ولا؟ إذن الذي أحدث أو وقع عنده تنازع بين القدر والشرع، يبقى هذا هو المبتدع، إما جبري أو معتزلي. واضح ولا إيه؟ الذي ينازع القدر بالشرع أو ينازع الشرع بالقدر ده مبتدع. واضح. وأهل السنة أثبتوا الاثنين الشرع والقدر كلاهما من عند الله تعالى، يبقى نسلم بقضاء الله وقدره تمام، ونؤمن بالشرع نمتثل الأمر ونترك النهي. قال ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا فعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والغرض من ذكر هذا المثال بيان عموم مشيئة الله جل وعلا، احنا قلنا إثبات المشيئة لله والمشيئة كونية، ما من شيء يحدث في الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، بإرادة الله الكونية. واضح. طب لو أن الحالف قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، طب هنا لو حنث عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأنه علقها على المشيئة. والله لا أعصيك كذا غدا إن شاء الله، فجاء الغد فأعطاه، يبقى اقتضت مشيئة الرب جل وعلا أن هذا العبد يعطيه كذا وكذا لم كده. طب جاء الغد ولم يعطيه، يبقى اقتضت مشيئة الرب أنه إيه؟ أنه لا يعطيه، إذا حنث يبقى إيه؟ لا كفار عليه. خلافا لو قال لأعطينك كذا كذا إن أحب الله، يبقى هذا إن حنث عليه كفارة. واضح. و الغرض إثبات عموم مشيئة رب جل وعلا. وفي كتب الفقه تقرير الشروط فيما يتعلق بالاستثناء في الحلف لابد أن يكون متصل ولا يفصل بينهم بكلام أو بخروج عن المجلس، أو الإنسان لو قال والله لا أفعل كذا ثم تكمل بكلام آخر قال إن شاء الله، يبقى صح هذا؟ لا. واضح كده. لو حنث عليه كفارة، أو قام من المجلس وبعد ذلك قال إيه إن شاء الله، يبقى هذا إيه؟ يبقى لابد من إيه؟ اتصال الحلف بقى الاتصال بين الحلف والاستثناء، ولا يضر ان يفصل بينهم بنفس. ماشي. وده مره. والفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية. قال والمحققون من اهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. يبقى هذا التقسيم دل عليه الدليل أن الإرادة وردت في النصوص منقسمة إلى كونية وإلى شرعية، كونية قدرية ولا شرعية دينية. أما المشيئة لم ترد في النصوص إلا كونية، واضح؟ طب ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ مرة معنا. الإرادة الكونية متعلقة بكل ما أوجله الله جل وعلا في الكون، سواء كان محبوب لله أو مبغوض، تمام؟ وقدره ولابد أن تقع حتما ولابد، وقدره لحكمة بالغة. أما الإرادة الشرعية متعلقة بما شرعه سبحانه وتعالى لعباده، فهو يحبه ويرضاه. يبقى الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة والرضا، لكن الإرادة الكونية غير مستلزمة للمحبة والرضا. قد يقدر شيئا يبغضه، ها، لا يحبه ولا يرضى، واضح كده؟ لكن المحبة والرضا مستلزمة للإرادة لإيه؟ ما شرعه لعباده، إذن هو يحبه ويرضاه، قد يقع أو لا يقع، ماشي؟ مع إثبات الحكمة في عدم الوقوع، واضح يا مشايخ ولا إيه؟ يعني كده؟ عرفنا الفرق بينهما ولا نشرحها؟ مرت معنا، مرت معنا. طب متى تجتمع الإرادتين الشرعية والكونية؟ هذا في حق من؟ قلنا هناك كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى في حال إيمان المؤمن، اجتمع فيه الإرادتين لله تعالى، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية أن الله تعالى أمر بالإيمان وهو يحب الإيمان وشرعه وخلق فعله ووفقه للإيمان، يبقى إيمان المؤمن وطاعة المطيع وإيمان أبي بكر الصديق اجتمع فيه الإرادتين لله تعالى، الشرعية والكونية، وهذا واضح. وأما إيمان الكافر وطاعة العاصي، هذا مراد لله شرعا لا كونا. إيمان الكافر، إيمان أبي جهل، أبو جهل مأمور بالإيمان والكفار مأمورون بالإيمان، لكن لم يقدر سبحانه وتعالى كونا أن يؤمنوا. يبقى إيمان الكافر وطاعة العاصي هذا مراد لله شرعا لا كونا، ولكن هذا الكافر آمن، يبقى اجتمع فيه آمن، اجتمع فيه إرادتين لله جل وعلا. معصية العاصي وكفر الكافر هذا مراد لله جل وعلا كونا لا لا شرعا. أراد كونا فلان يكفر، فلان يعصي وهو لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولا يرضاها سبحانه وتعالى، لكن قدرها الحكمة، واضح يا جماعة؟ يبقى كفر الكافر وجود إبليس وجود الكفار، يبقى هذا مراد لله كونا لا شرعا، لا يحب ذلك ولا يشاء سبحانه وتعالى، لكن قدر ذلك الحكم. أما باعتبار التقسيم العقلي حيبقى قسم رابع، وهو لم يشرعه ولم يقدره كونا. ما هذا الشيء الذي لم يشرع ولم يقدر كونا؟ باعتبار التقسيم احنا قلنا مراد لله، فاكرين مراد لله كونا لا شرع لو في حق من؟ مراد لله كونا لا شرع في حق من؟ كفر الكافر وجود إبليس، مراد لله كونا لا شرع، ماشي كده؟ طب إيمان المؤمن مراد لله شرعا وكونا، ماشي. طب إيمان الكافر طاعة العاصي مرد الله شرعا لا لا كونا. طب إيه الشيء الذي ليس مرد لله لا شرعا ولم يقدر كونا باعتبار التقسيم؟ من أهل العلم من قال هذا في علم الله عز وجل لم يشرع، لم يشرعه سبحانه، أنت عندك علم به. من أهل العلم من قال هذا في علم الله جل وعلا غيب وليس له مثال، هذا في غيب في علم الله سبحانه وتعالى لم يشرح ولم يقدره. ومن أهل العلم من قال كفر المؤمن، مثلك آخر أهل العلم المعاصرين، كفر المؤمن هذا مؤمن كفره مشروع لا وقع كونا لا، واضح ولا مثلكين أهل العلم في هذا التقسيم العقلي والجزء اللي هو الرابع فيما يتعلق لم يشرع ولم يقدر كونا، واضح كده؟ من أهل العلم سلك مثلك إن هذا في علم الله وهذا أمر غيب لا يضرب له مثال. ومن أهل العلم قال كفر المؤمن هذا إنسان مؤمن كفره ليس مشروع ولم يقع كونه، مش كده؟ وعند التأمل ليست الإرادة فقط منقسمة إلى كوني ولا شرعي، بل هناك ألفاظ باعتبار اللغة، والشرع كذلك منقسمة إلى كوني وإلى شرعي، مثل التحريم والبعث والكلمات والأمر والقضاء، واضح؟ منقسم هو الإذن منقسم إلى كون وإلى شرعي، وذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في أكثر من موطن كتبه. قال: وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام، وبيذكر الأدلة على إثبات الإرادة لله جل وعلا ماذا؟ الكونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى الإرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة كونية. وعن نوح قال تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة الإغواء إرادة كونية أم شرعية؟ إرادة كونية، لأن الله تعالى لم يشرع الإغواء ولو يحبه ولم يأمر به شرع، واضح لكن قدره كونا. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله هذه المقتضية للمحبة وما شرعه لعباده سبحانه وتعالى. يبقى التلازم بين الإرادة والمحبة، فأنهي إرادة؟ الشرعية. لكن لا تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة، قد يريد أشياء كونا لا يحبها ولا يرضاها ويبغضها لحكمة، واضح؟ خلافا للصوفية والجبرية قالوا بالتلازم. ماشي. فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه إرادة لله جل وعلا شرعية، إنه قال ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. لو كانت الإرادة كونية هيلزم منه أن كل الناس قد تابوا، لأن الإرادة كونية لابد أن تقع في الكون كن فيكون. هل هذا واقعا؟ ليس بواقع، هناك من تاب وهناك من لم يتوب. لكن التوبة يحبها سبحانه، أمر بها، يريدها شرعا، لكن ليس كل الناس إيه؟ قد تاب، يبقى قد تقع ولا تقع. طب لو وقعت وأن الإنسان تاب يبقى اجتمع فيه الإرادتين لله جل وعلا الشرعي والكوني. قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالكير الشارح ذكر الأدلة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لله جل وعلا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح، يقصد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولم يشرحه سبحانه. هذا الإنسان يفعل ذنوب وعاصي، يفعل ما لا يريد الله ولم يشرحه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين لله جل وعلا الكونية والشرعية وفرقوا بينهما، وعدم التفرقة بين الإرادتين يؤدي إلى انحراف عقدي كبير وأساس ضلال الفرق عدم التفرقة بينهما. فعند التأمل أن المعتزلة القدرية أثبتوا إرادة لله واحدة فقط وهي الإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي، وأنكروا وعطلوا الإرادة الكونية، واضح ولا؟ وأما الجبرية الجهمية أثبتوا إرادة واحدة لله وهي كونية وعطلوا الإرادة الشرعية. فحدث هذا الانحراف العقدي الكبير عند الجبرية وعند المعتزلة بسبب عدم التفرقة بينهما. قال: والإرادة والفرق ثابت بين إرادة. لو نفس الكلام اللي هو الشرح والخلاص. لذلك شيخ الإسلام تيمية في رسالته التدمورية بنهاية التدمورية تكلم عن الصفات وتكلم عن القدر، ماشي، وأساس هذه الرسالة إثبات الصفات الإلهية والرد على الطوائف المعطلة وإثبات الشرع والقدر وبيان أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، ده أساس الرسالة، واضح يا جماعة؟ فإذا أردت المزيد ارجع للتدمورية تجد كلام نفيس تيمية أنه لا تعارض بين الشرع الأمر والنهي المتعلق بالإرادة الشرعية وبين القدر المتعلق بالإرادة الكونية لله جل وعلا، أنه لا تعارض بينهما. لكن الجبرية غلبوا جانب القدر على جانب وعطلوا الشرع، تمام كده؟ وأما المعتزلة القدرية غلبوا جانب الشرع لكي يثبت الأمر والنهي على حساب القدر وعطلوا القدر. ولما عطلوا القدر المعتزلة كان في البداية عطلوا وأنكروا تقدير الشر. ربنا لم يقدر الشر، لم يخلق فعل العبد فيه شر ذنوب ومعاصي. العبد عنده قدرة يخلق بها فعلا، والله لم يخلق فعل العبد ولم يولد فعل العبد لذنوب المعاصي. ثم تطور بعد ذلك هذا المذهب إلى تعطيل القدر في الخير والشر من أفعال العباد. لذلك ابن عباس لما قيل له أن فلان ينكر القدر، إن ربنا لم يقدر الشر في أفعال العباد، قال إيه؟ دلني عليه، من هذا الذي أنكر القدر في تقدير الشر؟ دلنا عليه لأدقن رأسه ولأقطعن أنفه. مر معنى هذه الأسئلة. قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس. ركز معي في هذه المسألة بقى. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. عموما فيما يتعلق بالبشر، أنت إذا أردت أن تفعل فعلا هتفعله، وهذا الفعل منسوب إليك. وإذا أردت من فلان من غيرك أن يفعل فعلا، يبقى قد يفعل أو لا يفعل. أنت أردت من فلان، أردت من غيرك أن يفعل هذا الفعل، فلان قد يفعل أو لا يفعل. طب إذا فعل يبقى هذا الفعل منسوب لمين؟ للغير، ومتعلق به الأمر. ركز معي. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله هو. فالله جل وعلا إذا أراد أن يفعل فعلا يقول للشيء كن فيكون، يبقى هذا فعله هو سبحانه منسوب إليه. وإذا أراد سبحانه وتعالى من عبده أن يفعل هذا الفعل فالعبد فعل هذا الفعل، يبقى هذا الفعل منسوب لمين؟ للعبد وليس للرب، خلافا للجبرية قالوا ماذا؟ أراد سبحانه وتعالى من عبده أن يفعل، فالعبد لما فعله قالوا هذا الفعل ينسب إليه مجازا، ولكن هذا هو فعل الرب. وقال وقع علينا فعل الرب بلا اختيار منا. قالوا العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، مجبر على أفعاله، وهذا الفعل الذي فعله مجازي. ولكن قالوا فعل العبد هو عين فعل الرب. ذلك هو بيفرق هنا بين فعل الرب وفعل الايه؟ العبد. ركز معي في هذا الكلام ركز معي. يبقى الله جل وعلا إذا فعل فعلا يبقى هذا فعله هو منسوب إليه. إذا أراد أن يفعل قال للشيء كن فيكون وفعله هو. أما إذا أراد سبحانه وتعالى من غيره، أراد من عبده أن يفعل فعل، يبقى لابد أن يأمره. ركز معي. يبقى الإرادة للغير، إرادة الغير، أراد من الغير أن يفعل فعلا لابد أن إيه؟ يأمره. واضح؟ أن يأمره. هذا العبد قد يفعل أو لا يفعل، واضح ولا؟ ولكن إن فعل يبقى هذا الفعل منسوب للعبد وليس فعلا إيه؟ رب. الرب جل وعلا يفرق بين فعل العبد وفعل الرب. ماشي. العبد فعل معصية، عموما فعل معصية، يبقى هذه المعصية فعل مين؟ فعل العبد وليس الرب. الله جل وعلا خلق الفعل ولكن لم يفعل، العبد هو الذي فعل الشر. واضح ولا ايه؟ خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ للجبرية الذين قالوا ان فعل العبد اللي فيها معاصي هي عين فعل الرب، وهذا باطل. ماشي ولا ماشي ولا يا جماعه؟ عيد ثاني ولا ماشي؟ واما المعتزله انكروا فعل الرب واثبتوا فعل العبد، عنده مشيئه يخلق بها فعلا، وعند اهل السنه قال بفعل الرب. نفرق بين فعل الرب وبين فعل الايه؟ العبد. طب نكمل بقى بيت الكلام لان الموضوع لسه ايه، عايز تركيز الجزء ده. ركز معايا. الأشعارية قالوا بالكذب. لا، هذا عكس المعتزلة تماما. دول جبرية متسترة اللي هم الأشاعرة، أثبتوا للعبد قدرة ومشيئة. الأشاعرة ليس لها أثر في الفعل، قالوا العبد يفعل وفعله يقع مقترن مع المشيئة الإنسانية، والمشيئة ليس لها أثر في الفعل، وخلقوا المعقول في ذلك. مرت معنا هذه المسألة. يعملوا ما شئتم، أمر بالعمل مبني على مشيئة لك، يبقى عندك مشيئة لها أثر في فعلك. هذا عند أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا خلق مشيئة العبد وقدرة العبد وفعل العبد، والفعل العبد عندما وقع وقع بإيه؟ بمشيئة له، مبني على مشيئة له، عنده مشيئة لها أثر في الفعل. لكن عند الأشاعرة قول العبد له مشيئة لكن ليس لها أثر في وجود الفعل، بل وجود الفعل مقترن مع المشيئة، وهذا مخالف للإيه؟ للمعقول. شو مرة معنا دي مثلا؟ قال والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. أنهي بقى الأمر يستلزم أنهي الإرادة؟ إذا أراد سبحانه وتعالى من غيره أراد من العبد أن يفعل لابد أن يأمره، ماشي كده؟ يبقى الأمر متعلق بأنهي؟ ليس أنت يعني مثلا إذا أردت أنت أن تفعل فعلا هتأمر نفسك؟ لا، لا تأمر نفسك، أنت هتفعل مباشرة. لكن الأمر متعلق بإرادة، إرادة من الغير أن يفعله ولابد أن يأمره. فدي مقدمات عشان يصل للمسألة، ماشي؟ قال فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، فقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. أيوة، ركز فعله. هذا الكلام فيه رد على المعتزلة، ركز معي بقى، إن هذا الكلام طويل وهيكرره الشارح هنا. المعتزلة قالوا أن الله تبارك وتعالى إذا أمر سبحانه وتعالى عبده أو عباده بأمر لابد أن يعينهم على ذلك ويوفر لهم الأسباب المهيئة لهذا الفعل. قالوا أن الله تعالى إذا أمر عباده بأمر يبقى لابد أن يعينهم على ذلك، طالما أنه أمر يبقى لابد أن يعينهم قياسا على المخلوق، قاسوا على الإيه؟ على المخلوق. المخلوق إذا أمر فلان أن يفعل الفعل هيعينه عليه؟ قالوا أنت إذا أمرت فلان بأن يفعل فعلا أنت لا شك أنها أنك ستعينه على هذا الفعل، إذن واجب على الله، أوجب على الله أن يعين العبد المأمور إذا أمره. إذا أمر سبحانه وتعالى عبده يبقى واجب عليه من باب القياس على المخلوق أن يعين هذا العبد. وهذا الكلام باطل، ويقوم هنا الشارح بالرد عليهم فيما تعلق بالمخلوقين. قد تأمر المخلوق أن يفعل فعلا ممكن وتكون المصلحة عائدة للآمر فيعينه عليه، أو الحالة الثانية قد تأمره ولا مصلحة تعود على الآمر، قد تعود على المأمور، واضح؟ فلا يعينه على ذلك. واضح كده معايا مش عارف ايه؟ هو بيبدأ يرد على المعتزلة هنا في هذه المسألة، وقال من باب القياس على المخلوق. قال المخلوق إذا أمر المخلوق لابد أن يعينه على ذلك، ده بيرد عليهم وأوجبوا على الله ذلك. فبيرد عليهم لا، عند المخلوق الأمر إيه؟ يختلف. عند بين المخلوقين قد تأمر فلان بأمر معين وهذا الأمر فيه مصلحة عائدة على الآمر، إذا لابد أن إيه؟ تعينه على ذلك. لا لا لا لا، خطأ، لسه واحدة واحدة. أنا ببدأ معك مقدمات واحدة واحدة. والحالة الثانية قد تأمر غيرك بفعل، واضح؟ والمصلحة ربما تعود على المأمور ولا تعود على الإيه؟ الآمر، فلا تعينه على ذلك. يبقى كم حالة هنا فيما يتعلق بالمخلوقين؟ يبقى الحالة الأولى فيما يتعلق بالمخلوق قد تأمر غيرك بالفعل، واضح؟ وتعينه لأن مصلحة عائدة إيه؟ عليه. وضرب أمثلة الشارح هنا إيه؟ مثل الملك يأمر جنده بتنفيذ الأمر، لأن هذا يثبت ملكه، ماشي؟ والسيد يأمر عبده بأمر معين يبقى هيعينه على ذلك، هذا التثبيت لإيه؟ لملك السيد. وهكذا الملك، وهكذا السيد. يبقى إذا الملك إذا أمر الجنود بأمر يعينهم على ذلك وهيئ لهم السلاح وهيئ لهم كذا وهيئ يعينهم على ذلك لتثبيت ملكه، كذلك السيد إذا أمر عبده بأمر ومصلحة ستعود على السيد يبقى هيعينه، يعين العبد على ذلك، واضح؟ كذلك في شركة بين اثنين في تجارة، فتلاقي الشركة يأمر شركة بفعل كذا لأن المصلحة ستعود إيه؟ عليه، فيعينه على ذلك. والحالة الثانية ربما تأمره ولا تعينه على ذلك، لأنك لو أعنته على الفعل معناك أمرته أن يفعل الفعل لكن لا تعينه، لأنه قد يترتب على الإعانة مفسدة. الرجل الذي قال لموسى عليه السلام أخرج إني لك من إيه؟ أمر موسى، هذا الرجل أمر موسى بالخروج من المدينة لأن في هذا مصلحة لمين؟ لموسى، وليس مصلحة عائدة على مين؟ لا، على الآمر. ولكن لو أعان هذا الرجل موسى على الخروج هيترتب عليه مفسدة، وهو أن فرعون سيقتل هذا الرجل. يبقى ليس من مصلحة هذا الأمر أن يعين المأمور على هذا الفعل، معناه أمره، ويريد منه أن يخرج، ولكن الإعانة على هذا الفعل يترتب عليه مفسدة فلم يعينه. هذا بين المخلوقين، ولله المثل الأعلى، فقد يأمر سبحانه وتعالى عبده بفعل يأمره بالإيمان والطاعة، وقد يعين البعض أو لا يعين البعض. أنا كيف الخلاصة عندك هنا؟ أنا أقول هذا من باب القياس الأولى، إذا كان هذا ثابت في حق المخلوقين ولله المثل الأعلى، فهذا في حق الله جل وعلا أولى من القياس الأولى. فالله جل وعلا أمر العباد بالإيمان والطاعة، وقد أعان بعضهم وبعضهم لم يعينهم لمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. واضح ولا يا شباب؟ يبقى أمر بالإيمان والطاعة، أمر العباد بالإيمان والطاعة، ويريد منهم أن يؤمنوا ويطيعوا. بعضهم أعانهم ووفقهم لذلك وهيئ لهم الأسباب وآمنوا ووفقوا، يبقى هذا يتعلق بالإيه؟ خلق أفعالهم يجتمع فيها الإرادتين بقى الشرع والإيه؟ والكوني. وبعضهم كالكفار أمرهم بالإيمان والطاع، ويريد منهم شرعا أن يؤمنوا، ولكن لم يعينهم على ذلك، اقتضت حكمته ذلك. وتقول لي كيف فرق بين هؤلاء وهؤلاء مؤمنين وكفار؟ القدر له سر، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: القدر سر الله فلا تكشفه فلا تكشفه. يبقى لا تسأل لماذا قسم الناس فريقين مؤمنين وكافرين، لماذا أعطى الرسالة لمحمد ولم يعطيها لأبي جهل، لماذا جعل الرسالة لموسى ولم يجعلها لفرعون. يبقى هذا إنسان مضل، ده إنسان ضال، أقصد ضال. في أمور تتوقف فيها، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما إيه يفعل. يبقى لا تسأل لماذا جعل هذا غني، لا تسأل لماذا جعل هذا غني وهذا فقير، هذا طويل وهذا قصير، هذه أنثى وهذا ذكر، لماذا لم يجعل أنثى ذكر. لا تسأل، لا تخوض في هذا، هذا سر واضح ولا مش جعل هذا مؤمن وهذا كافر، رسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها إلا لجهل، رسالة لموسى ولم يجعلها لمين، لفرعون. يبقى لا يسأل عما يفعل، في قدر معين حتقف فيه في القدر، لا يمكن أن تخوض فيه، لا يسأل عما يفعل لمقتضى حكمته، لأنه يفعل بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. واضح ولا ماشي يا جماعة؟ ولو أعان كل إنسان على الإيمان لهدى الناس جميعا، واضح؟ لا دخل الناس في دين الله جميعا، ولا يوجد كفار ولا عصاة. لو يبقى ما قال المعتزلة يلزم كون أن الله أمر العبد بأمر يلزم أن يعينه عليه، هذا الكلام عنه لا، عند السنة لا يلزم، عند السنة لا يلزم، قد يأمرهم قد يعينهم أو لا يعينهم، وقد يفعل عبده ولا يفعل، واضح كده؟ لا يلزم. ولو لازم ذلك أعان كل إنسان، أمرهم بالإيمان وأعان كل إنسان على الإيمان وفقه، يبقى إيه؟ لا يوجد كفار ولا يوجد عصاه ولا هذا الناس جميعا، واضح ولا؟ اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بهذا. ده خلاصة الكلام من عندك، هتقرأ اقرأ إن شاء الله. قال: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، أن هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه وتعالى أن يخلق ذلك الفعل ويجعله. معينا فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله صلوات ربي وسلامه أجمعين بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، أمر بالإيمان والطاعة، ونهاهم عن الذنوب والمعاصي، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله. يبقى هنا يا جماعة فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، يبقى هيكون هنا إيه؟ يعينه، طبعا هيخلق فعله يبقى يعينه على ذلك، ماشي. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، يبقى لم يرد أن يخلق، لم يرد يعني هنا لم يرد إيه؟ لم يرد كونا، واضح أن يخلق فعله، مع أنه أراد شرعا أن يؤمن لكن لم يرد كونا أن يخلق فعله. قال: فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. واضح ولا؟ يبقى لماذا لم يخلق فعل العبد الطاعة والإيمان؟ الله جل وعلا أمر جميع العباد بالطاعة والإيمان، بعضهم لم يعينهم سبحانه على فعل الطاعة والإيمان، ولم يخلق أفعال منية في الإيمان، وظلوا على كفر. واضح لماذا؟ قد يترتب على الإعانة مفسدة، وربما إنسان أحيانا لم يوفق لفعل طاعة، بتكلم على المؤمن لم يوفق لفعل طاعة معينة، قد أمره سبحانه بهذه الطاعة ويريد منه شرعا أن يفعل هذه الطاعة، ولكن هو لم يفعلها، لم يعينه سبحانه على فعل هذه الطاعة، أولا لمقتضى حكمته، لأنه ربما يترتب على هذا الفعل القائم بالعبد لو فعله مفسده. إن المؤمن ربما لو فعل الطاعة يصاب بداء العجب أو الكبر أو الاغترار أو أو أو أو يكون هذا العمل فيه دخل، يبقى ترتب مفسده، واضح لي، فلم يعينه على ذلك. ماشي. قال وإذا أمر فرعون، وهو سبحانه وتعالى إذا أمر فرعون وأبا لهب غيرهما بالإيمان، لماذا؟ لإقامة الحج عليهما، ولم يعينهم، ولو أعانهم لأطاعوا جميعا، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، فقد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق، يبقى هذا الحكمة، وربما لا نعلم الحكمة في ذلك، ولو خلق فعل العبد الطاعة والإيمان يبقى هيعينه على ذلك. قال فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعلها أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، نعم، أو جعل المأمور فاعلا له. احنا قلنا فيما يتعلق بحق المخلوق على كم حالة؟ على حالين، الحالة الأولى يعينه إذا عاد قد تأمره بالفعل والمصلحة عائدة على الآمر، يبقى أنت هتعينه على ذلك. ماشي. والحالة الثانية يكون في مصلحة تأمر بالفعل ولا مصلحة تعود على الإيه؟ الآمر، لكن تعود على المأمور، بل قد يترتب مفسدة لو أعانه عليها، كحال الناصح، واحد يريد أن يتزوج فتاة وأنت وقد وضعت عينك عليها تريد أن تتزوجها، فيسألك عن هذه الفتاة صالحة للزواج أم لا، هتقول له إيه؟ هتقول له لا، هتقول صالحة، هتقول صالحة للزواج وهذه تنفع وأنها كذا وتنصحه تنصحه، لكن أنت لا تعينه على ذلك، ولا تأخذ بيديه إلى ولي الأمر، ولا بل لا تريد أن ينفذ، واضح؟ وهكذا ليه الناصح، أنت صاحب محل، صاحب محل، فتحت محل تجارة معينة، فأتى إنسان يريد أن يفتح محلا بجوارك أو في مكان، فيطلب منك النصيحة، هل أفتح محل في المكان الفلاني بالتجارة الفلانية؟ فتتنصحه، نعم هذا المكان مناسب، وتنصحه أن يفعل ذلك، ولكن أنت في قرارة نفسك لا تريد أن إيه؟ أن ينفذ وأن يفعل، ربما المفسدة تعود إيه؟ عليك، واضح؟ إذا كان هذا بين المخلوقين من باب أولى، ولله مثلا الأعلى، قد إيه؟ قد يأمر الأمر، واضح، وقد يعينهم أو لا يعين. ماشي. قال فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما يفعله دلوقتي. ماشي. وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه تكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل لو أعنته على ذلك هيعود علي إيه؟ مفسدة، يعني قد أمرته، واضح، أنا أمرته لكي يفعل هذا الفعل، ولكن لو نفذ هيترتب عليه مفسدة، ماشي، فلا أعينه ولا أجري معه. ماشي. قال بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، أيوة، جهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، أيوة، تمام. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان، ولله المثل الأعلى. هذا بيرد به على المعتزلة الذين زعموا إيه؟ إن واجب على الله إذا أمر العباد أن يعينهم على هذا الفعل بكل الوسائل من باب القياس عن المخلوق، فيبدا يرد على من ده في المخلوق، لا، ده الأمر بيختلف، واضح ولا؟ نعم. قال والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله. ولا لسه في نفس ساعتين يا شيخ، ها ساعتين وي خليها مرة جاية، ولا نكمل الجزء ده كله بالمره، ناخد ابو جاسم. ماشي. يبقى نقف عند كلام والقدريه تضرب مثلا لمن امر غيره بامر، ماشي كده، ولا الكلام ماشي الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.